بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا درس جديد نشرع فيه في عرض موجز لمسائل أصول الفقه بحسب ما عرضه العلامة المرحوم الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه الجامع لمسائل أصول الفقه، وهو ما وعدنا به أحبابنا من الطلبة أن نشرع في عرض موجز لمسائل الأصول على وجه الاختصار وعلى حسب المختار لمصنف الكتاب، مع كوننا قد نخالفه عند الشرح التفصيلي عندما نعود إليه، قد نخالفه في بعض اختياراته الأصولية ترجيحا لمذهب غير المذهب الذي اختاره. لما نحن على أي حال سنعرض للمسائل حتى يفهم الطالب، وما تفهم الطالب القاعدة أو المسألة فهما إجماليا فالترجيح بين المذاهب بعد فهم أصل المسألة فيكون الأمر فيها سهل. يعني لما تفهم يعني إيه أن مثلا الأمر يقتضي الفور أو الأمر يقتضي التكرار، وتفهم أصل المسألة وفرضها، هيبقى الأمر سهل عليك إنك تفهم إن الشيخ الفلاني بيختار أنه يقتضي الفور، أو الشيخ الفلاني بيختار أنه لا يقتضي الفور، أو إن الإمام الفلاني بيختار أن الأمر يقتضي التكرار، أو إن الإمام الفلاني بيختار أن الأمر لا يقتضي التكرار. طالما تصورنا المسألة وفهمنا أصل المسألة هيبقى سهل بعد كده تصور اختيارات العلماء المختلفين. فيبقى الغرض من هذا العرض الموجز هو تحصيل التصور الإدراكي المفرد، الإدراكي البسيط، وليس تحصيل التصديق بمسائل علم الأصول، بما يعني ان احنا عاوزين بس نفهم كده اجمالي رؤوس مسائل أصول الفقه. هي حوالي 500 مسألة ذكرها في هذا الكتاب، والذي قسمه على 6 فصول: الفصل الأول في المقدمات، الفصل الثاني في الحكم الشرعي، الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية، الفصل الرابع في الاجتهاد، والفصل الخامس في التقليد، والفصل السادس في التعارض والترجيح كما يذكر المؤلف في مقدمته. فهي دي كده خطة الكتابة، كل فصل بيقسمه إلى مطالب، وكل مطلب بيقسمه إلى مسائل على حسب المبحث. طيب، هنشرع على طول في الصفحة 11، الفصل الأول في المقدمات، وفيه مسألة. المسألة الأولى بيعرف فيها المصنف بأصول الفقه، وقلنا أن أصول الفقه من حيث اللغة الأصول جمع أصل، أصول الفقه ده مركب إضافي يعني من مضاف ومضاف إليه. الجزء الأول اللي هو الأصول هيبقى جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على معاني منها الدليل، فيبقى معنى أصول الفقه يعني أدلة الفقه. وأما الفقه لغة فهو الفهم مطلقا، يعني سواء كانت المعاني دقيقة أو غير دقيقة، سواء كانت المعاني واضحة وجلية أو عميقة وخفية، فالفهم مطلقا بمعنى الفقه يعني الفهم مطلقا لوروده ووقوعه في القرآن، بمعنى الفهم المطلق. لأن في بعض العلماء قالوا الفقه هو الفهم الدقيق للمعاني الدقيقة، الفهم الدقيق أو الفهم المعاني الدقيقة. لوجودها ووقوع في القرآن كقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وغير ذلك من الآيات. طيب، والفقه اصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. فيبقى الفقه يختص بأنه خاص بالأحكام الشرعية، لا علاقة له بالأحكام الاعتقادية ولا بالأحكام العقلية ولا بالأحكام اللغوية. وما بنقول العملية يعني خاص بالعمل، يعني خاص بجوارح الإنسان الظاهرة. طيب، وأما أصول الفقه على بعضه بقى المركب على بعضه، احنا كده عرفنا أصل لوحده وقلنا الأصل هو الدليل اصطلاحا، وعرفنا الفقه لوحده وقلنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة. طيب، لما نحط الاثنين على بعض بقى هيبقى معناه إيه؟ معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى علم أصول الفقه يختص بمعرفة أدلة الفقه على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، يعني ما يعرض لهذه الأدلة من عوارض، إنما معرفة الأدلة أدلة الفقه التفصيلية هيبقى موضعها علم الإيه؟ علم الفقه وليس علم أصول الفقه. علم الفقه هيتكلم على أصول الفقه، هيتكلم على حجية الكتاب، حجية السنة، كيفية الاستدلال بها، مباحث ألفاظها، كيفية انعقاد الإجماع، كيفية نقله، صوره، أنواعه، حجيته، وهكذا. إنما بيتعرضش بقى لتفاصيل الآيات، آية من آيات الأحكام، ولا بيتعرض لتفاصيل الأحاديث، آية من أحاديث الأحكام. دي هيبقى موضعها في كتب الفقه التي تستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية. المسألة الثانية الفرق بين أصول الفقه والفقه. أصول الفقه يكون تخصصه زي ما قلنا البحث عن الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية بتفصيل هذه الأدلة، تفاصيل هذه الأدلة وما تحتاجه من مباحث حتى نستطيع استعمالها في استنباط الفقه. يبقى التفصيل في العوارض واللواحق التي تلحق بهذه الأدلة، مش التفصيل في آية آية وحديث حديث. أما الفقه فهو يبحث في الأحكام، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، يبقى هيشتغل على آية آية وحديث حديث من خلال ما تعلمناه بالتفصيل في أصول الفقه. يبقى الفقه عبارة عن استخراج الأحكام التفصيلية من الأدلة التفصيلية باستخدام أصول الفقه. طيب، المسألة الثالثة بيتكلم فيها المصنف عن فرق، احنا بنقول الفقه او علوم الفقه، علوم الفقه ثلاثة رئيسيين: الفقه وأصوله وقواعده. فبعض الناس بيبقى مش مميزة ايه الفرق ما بين الأصول والقاعدة. أصول الفقه بيأتي قبل الفقه، ثم يأتي أصول الفقه لما بنستعمله في الأحكام في أدلة الأحكام يطلع لنا علم الفقه، وعلم الفقه لما يطلع لنا ونستقرأ الأدلة كلها ويطلع لنا الفقه كله تبتدي يثمر عندنا قواعد الفقه. فبيبقى أصول الفقه سابق على الفقه وقواعد الفقه لاحقة على الفقه. بعد ما بنطلع الفقه الذي هو الأحكام المستنبطة من أدلة الأحكام التفصيلية بنيجي نستقرأ هذه الأحكام، فبنجد أن ليها قواعد عامة، فهذه القواعد العامة بنقوم مستخرجينها عشان تضبط لنا وتحصر لنا الفروع الكثيرة وتسهل علينا حفظها. زي نقول مثلا إنما الأعمال بالنيات الضرر يزال ونحو ذلك من من القواعد العامة التي بعد ما استنبطنا الأحكام بنلاقي نبص كده في عموم الشرع، لأن الشرع حريص على إزالة الضرر. أما نيجي نبص في عموم الشرع نلاقي إن النية مستحضرة في في كثير من احكام الايه من احكام الايه من احكام الفقه. ولهذا شوف هو هنا الشيخ بيقول ايه، اول فرق ان القواعد الاصوليه كليه تضم جميع جزئياتها، بينما القواعد الفقهيه اغلبيه. ايه معنى الكلام ده؟ قواعد الاصول مطلقه ولا استثناء فيها، ولهذا بتضم كل جزئياتها الصادقه عليها، بينما قواعد الفقه بتبقى اغلبيه وفيها استثناء كتير. فنيجي مثلا نقول الضرر يزال، بس مو جايين نستثني بعض الاشياء اللي فيها، بنسيب الضرر لضرر اكبر منه، او بنسيب الضرر لمصلحه اي اكبر منه وهكذا، فبتبقى قواعد ايه اغلبيه. قواعد الفقه اغلبيه بينما اصول الفقه كليه. الاغلبي يعني بيشمل حكمه اغلب الافراد وبيقع ويخرج منه استثناءات كتير، انما الكلي بيضم جميع الجزئيات وحكمه بينسحب على جميع الجزئيات الصادقه عليها. الفرق الثاني من فروق بين قواعد الاصول والقواعد الفقهيه ان القواعد الاصوليه هي ادله للاحكام الشرعيه، طريق لاستنباطها، بينما القواعد الفقهية تالية للأحكام الشرعية. لأن بعد ما بستنبط الأحكام الشرعية ونتأمل فيها بنلاقي أن فيها قاعدة سارية في الجميع، فبنقوم إيه؟ بنقوم مستخرجين هذه القاعدة علشان تسهل علينا ضبط الفروع الكثيرة المنتشرة. ولهذا قلنا ايه، قواعد الاصول سابقة، اصول الفقه سابقة على الفقه، وقواعد الفقه لاحقة يعني بتيجي بعد الايه بعد الفقه. وهو ده الفرق الثالث اللي بيقوله المؤلف، القواعد الاصولية وجدت قبل الفروع بخلاف القواعد الفقهية فانها وجدت بعد الفروع. ولهذا لما بنتأمل في تطور العلوم الفقهية هنلاقي ان منهج الأصول موجود في الأذهان الأول وتراكم مع المسار الفقهي تراكم، استقر علم أصول الفقه بالموازاة مع علم الفقه أو متقدما عنه قليلا، لأنه كان فيه يعني حركة جدل ما بين الفقه وأصوله، الفقه وأصوله. حركة الجدل دي واضحة جدا في المذهب الحنفي اللي هو علم أصول الفقه عنده مرتبطة بالفقه وليست مبحث مستقل. عند المتكلمين استقل المسار الأصولي عن المسار المذهبي، بمعنى أنهم درسوا علم أصول الفقه دراسة مطلقة بغض النظر عن مذهبهم الفقهي. ولهذا هنلاقي مدرسة المتكلمين أو بيطلق على مدرسة الشافعية، الغابة الشافعية عليها، فيها أئمة كثيرون من أئمة المالكية كأبو بكر البقلاني والإمام القوافي وابن عربي وغيرهم من أعلام المالكية، وهنلاقي برضك من أعلام الحنابلة كثيرون كصاحب روضة الناظر وغيرهم ممن ألف في أصول الفقه على نفس الطريقة. بينما بقى لما نيجي نتأمل في قواعد الفقه هنلاقي ان علم قواعد الفقه تأخر مساره طبيعي، لانه لما تبقى تستقر المذاهب يبتدي يستقر قواعد الفقه. فاذا كان اصول الفقه تكلم في مسائلها الفقهاء المتقدمون الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، ثم أفاد بالتصنيف وجعلها علما مستقلا للإمام الشافعي متوفى سنة 2004، شوف متقدم أهو، هنلاقي فهو بدأوا الفقهاء يتكلموا ويشرحوا في رسالة الشافعي ويطوروا فيها، وبدأ الأحناف يضعوا كتب علم أصول الفقه موازيا لمذهبهم ومجادلا لأصول فقه الشافعية بدر اهو من القرن الثالث، من أول القرن الثالث. هنلاقي انه علم قواعد الفقه بدأوا يتكلموا فيه في القرن الرابع، أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وبينما استقرت المذاهب ونضجت في القرن السابع، فإن علم أصول علم قواعد وكذلك في القرن السابع أيضا نضج واستقر علم أصول الفقه في مدرستيه الرئيسيتين، مدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين. هنلاقي إنه قواعد الفقه تأخر، بداية الكلام فيه تأخرت، ها القصة فيه مشهورة عند الأحناف، وبعدين ابتدى بقى الحركة معكوسة، الأحناف هم اللي بدوا يجمعوا قواعد الفقه، الإمام الدبوسي حكي الحكاية في فروقه كتابه الصغير في القواعد، وبعدين الشافعية ابتدوا بالقطب والخط، ثم برزوا في هذا الفن ونضج على يد الشافعية عند الإمام السيوطي في الأشباح والنظائر، وخدوا الإمام ابن نجيم الإمام السيوطي 911 يعني في أوائل القرن العاشر، وابن نجيم الحنفي العلامة المحقق الحنفي خد كتاب السيوطي وقلبه شافعي، قال من شافعي قلبه حنفي، وفي أواخر القرن العاشر. وده أهو شوف أهو ده طبيعة الأي العملية الفقهية، إن أصول الفقه بيأتي أولا، ده منهج الاستنباط الفقهي، فحتى ولو لم يتكلموا فيه على سبيل الاستقلال إلا أنه كان في وعيهم الباطني أثناء العملية الفقهية، بخلاف ثم يأتي الفقه معتمدا ومستنبطا ومستخرجا بواسطة إعمال آلة الفقه اللي هي أصوله في أدلة الفقه اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ويأتي بعد ذلك عملية استقرار القواعد العامة، فتأتي قواعد الفقه، ولهذا تأخر مسار علم الفقه بالطبيعة قرنين من الزمن بعد نضوج واستقرار وتحرير المذاهب الفقهية. ماشي يا أحباب، وأشهر كتاب في قواعد الفقه عند الشافعية وأفضلها وأنضجها، وهو الذي وصل بهذا العلم إلى يعني غايته، هو كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، كتاب مشهور، كتاب مشهور صدره بخمس قواعد كلية اللي هي تقريبا بترجع إليها كل مسائل الفقه، الأمور بمقاصدها و اللي هو قاعدة النيات، واليقين لا يزال بالشك، فأي حاجة أنا متيقنينها فلا تزول بالشك فيها أبدا، أنا متوضي متيقن أني متوضي وشكيت هل الوضوء انتقد أم لا، فاليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والقاعدة الخامسة الضرر يزال، القاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو إيه أو خاصة. لا عفوا، الخمسة اللي هي ايه؟ العادة محكمة. بعد الخمسة اللي هي العادة محكمة. فدي طريقة ايه؟ طريقة القواعد الفقهية، انها بتجمع لي الحالات والفروع وتحطها لي في قاعدة عامة اغلبية العادة محكمة، بس احيانا ما نحكمهاش. المشقة تجلب التيسير في الغالب، واحيانا كتيرة بنبقي على المشقة لانه الاصل في التكليف هو فيه مشقة، والتكليف هو ايه؟ ما فيه مشقة، وهكذا. فما فيهاش عملية استنباط، القواعد الفقهية ما فيهاش عملية استنباط، ليس فيها عملية استنباط، وليس فيها نظر إلى الدليل الشرعي التفصيلي، بخلاف أصول الفقه هي أداة بتعامل من خلالها مع أدلة الكتاب والسنة وبقية الأدلة، بفهم العام بفهم الخاص، علشان لما أجي أتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة أفهم فين العام هنا وفين الخاص. بدرس مباحث الأمر والنهي علشان لما أتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة أعرف فين الأمر وفين النهي، ودلالة الأمر إيه ودلالة النهي إيه، علشان أفهم وأدرس المفاهيم المختلفة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلى آخره، علشان لما أقرأ ألفاظ الكتاب والسنة أعرف أستنبط من مفاهيمها الأحكام المناسبة ليها، وهكذا. فهنا فيها هو تعامل مع الدليل وطريقة استنباط الأحكام منه. القاعدة الأصولية كده، القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية مش كده. القاعدة الفقهية بيبقى ضابط عام، ضابط عام بنظبط به المسائل كلها، بحيث ان انا الضابط في ذهني ان الضرر في الغالب بيزال. بس طيب الضرر اللي بيزال ايه؟ قالوه ضابط 1 2 3 4. طيب وبيستثنى من ذلك مجموعة من الاضرار ما بنهتمش بان احنا نزيلها لوجود دليل اقوى بيقول ان الضرر ده هنا غير معتبر ايه؟ غير معتبر شرع. طيب المسألة الرابعة موضوع اصول الفقه، ايه موضوعه بقى؟ ايه هو اللي بيشتغل عليه؟ ايه هو اللي بيبحثه؟ موضوع اصول الفقه الادلة الاجمالية زي ما قلنا، الموصلة الى الاحكام الشرعية العملية، واقسام هذه الادلة ومراتبها وكيفية الاستنباط منها وكيفية استعمالها في استثمار الاحكام من الادلة الشرعية. فيبقى وظيفة الاصول ايه؟ البحث عن العوارض اللاحقة لهذه الادلة. الدليل موجود عندي، القصة مش هو فيه بس في الدليل، ما الدليل متفق عليه ما بينك وما بين الخصم، كلنا متفقين عند في العملية الفقهية على الاستدلال بالكتاب على الاستدلال بالسنة، إنما القصة في العوارض اللاحقة لألفاظهم هنستنبط منها الحكم إزاي، وهو هنا ده المحك بين الفقيه وغير الفقيه. فيبحث الأصول عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو مبينة أو منطوقا أو مفهوما ونحو ذلك من المباحث التي يطرحها الأصوليون. فهو موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وما يلحقها من عوارض، وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية دي تبقى موضوع الفقه، الأحكام الشرعية هتبقى ثمرة استنباط، ثمرة الاستنباط من الأدلة الشرعية. الأحكام الشرعية هتبقى هي النتيجة الحاصلة من استعمال أصول الفقه في أدلة الفقه. طيب المسألة الخامسة، حكم تعلم أصول الفقه إيه؟ بيقول إنه فرض عين بالنسبة لمن يريد تعلم الشريعة الإسلامية والوصول إلى درجة الاجتهاد، وفرض كفاية لطالب العلم بصورة عامة. اللي عاوز يشتغل على الفقه عاوز يجتهد فيه يبقى ده فرض عين عليه. طيب طالب العلم بقى اللي مش عاوز يوصل للاجتهاد يبقى فرض كفاية ايه عليه. وفي الحقيقة هو أداة أساسية بالنسبة لعموم الطلبة، وأعتقد كمان انه بيمثل المنطق الإسلامي كيف يفكر المسلم، خاصة إذا اعتنى المسلم بالثقافة الإسلامية العامة، وحتى يرفع عن نفسه الشبهات والتشكيكات والخلافات والصراعات الفكرية الدائرة، فعلشان يعصم نفسه من كل هذا الزلل ومن كل هذا البحر الخضم اللي احنا عايشين فيه، أداته الأساسية هي أصول الفقه. فكلما ازدادت المخاطر من حولنا وازدادت الصراعات الفكرية، كلما تعاظم دور هذا العلم في ضبط فكر الطالب والمثقف المسلم العادي. المسألة السادسة، ايه هي فوائد علم أصول الفقه؟ الأولى تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة. الحوادث المتجددة لا تنتهي، من ثم طبعا عاوزين نعرف ازاي نستنبط حكمها الخاص بيها، وذلك انما يكون عن طريق اصول الفقه. الفائدة الثانية أنه من تعلم علم أصول الفقه بيكون قادر على الدفاع عن مذهبه، عن مذهبه الفقهي، وعن مذهب إمامه إن كان له مذهب فقهي مختص به. الفائدة الثالثة أنه بلا شك أن الواقف على الدليل في المسائل بيبقى أكثر ثواباً وأعظم أجر للي بيعرف الحكم الشرعي بدون إيه؟ بدون دليل. فمعرفة أصول الفقه بتعظم وترفع من ثواب المتعبد لله سبحانه وتعالى. تجعله أعظم أجرا وأعظم ثوابا وأعظم قدرة على الامتثال للأوامر الشرعية. الفائدة التالية أنه لا يمكن لأي شخص إنه يتعرض بطريقة مقبولة علميا لتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلا لما يكون على علم بعلم أصول الفقه. ماشي يا أحباب. طيب المسألة السابعة في ترتيب التعلم، هنقدم إيه على إيه؟ الشيخ هنا بيطرح بيقول يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه. لماذا؟ لأن فروع الفقهية لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل مقدماتها. فيبقى في ترتيب التعلم الصح إن أنا أبتدي أتعلم أصول الفقه الأول، ثم أبدأ في تعلم الفقه على حسب وجهة نظر المؤلف. ولكن هو جاري العمل مع صغار الطلبة، لأن علم أصول الفقه ده بيحتاج طالب على الأقل الذهنية تكون متقدة وتكون شغالة. ما يصلحش هذا العلم لصغار الطلبة من حيث السن، فدايما بنبدأ معاهم بتعريفهم الأركان والواجبات اللي هي إيه بطون الإيه الصغرى بتاعة الإيه الطلبة الصغار في السن بدون أصول. وبنيجي مع الطالب المتوسط بقى دايما بيكون عنده 15 سنة إلى 20 سنة، يبتدي ينتقل لمرحلة أعلى في الفقه، بنديله معاه أصول الإيه أصول الفقه. لأن إحنا في المرحلة الأولانية من الفقه نعطي المسائل بدون دليل، بغرض الحفظ وضبط الفعل الأفعال الشرعية من الفروض والأركان والشروط إلى آخر، فما بحتاجش في المرحلة الأولية لصغار الطلبة يعني سن الكتاب، يعني هم بيحفظوا لسه الفاتحة وعما يتساءلون والأجزاء اللي هي لسه في التعليم الأولي، فما بنحتاجش معاها ان انا اعرف الأدلة، ده عاوز بس يعرف الوضوء هيتوضى ازاي بأركانه بشروطه، الصلاة يصليها ازاي بأركانها بشروطها ونحو ذلك. لما بنيجي نطلع معهم بقى ونعلى معهم ونشرح لهم هذه المسائل بأدلتها، يبتدي هنا تظهر الحاجة المسة إلى تعلم أصول الإيه أصول الفقه. المسألة الثامنة، إيه هي المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته؟ ثلاث مصادر: أصول الدين اللي هو علم الكلام، واستمد منه مباحث مهمة. أصول الفقه استمد من علم أصول الدين أو علم الكلام مباحث مهمة، زي مسألة الحاكم والحاكمية ومن هو الشارع ومن هو الحاكم وهل العقل له حكم أم لا معتبر شرعا، ومسألة التحسين والتقبيح العقليين ونظرية التكليف ونظرية التكليف بما لا يطاق، بمسائلها بقى نظرية التكليف تكليف بما لا يطاق وتكليف المعدوم إلى آخر ذلك، كل دي مسائل مأخوذة ومستلمة من مقدمات كلامه. المصدر الثاني المهم من المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه هي اللغة اللغة العربية. والسبب في ذلك أن الكتاب والسنة إنما نزل بلغة العرب، وبالتالي لابد ان احنا هنلاقي مباحث كثيره تعتمد على مباحث لغويه، اللي هي مباحث الالفاظ والدلالات، دي كلها مباحث ماخوذه مستنبطه بنظر خاص اصولي في علوم اللغه. ومن ثم هنجد تدقيقات في هذا الشان عند الاصوليين لم يتجه اليها علماء اللغة، لأنه عالم اللغة نظره مقصور على الفوائد والمباحث اللغوي الأصولي، هنلاقي عنده استنباطات خاصة به من علوم اللغة لأنه نظره إلى المباحث استنباط الأحكام. ولهذا تجد عندهم تدقيقات عند الأصوليين، تدقيقات لغوية تدقيقات أصولية مبنية على مقدمات لغوية مش هنلاقيها في علم اللغة كمان. ولما نيجي في المباحث قدام هنكتشف هذا. يعني مبحث العام مبحث مثلا الأمر والنهي، ما هو مبني على مبحث لغوي، ألفاظ الأمر ده مبحث لغوي، ما هو الذي يفهم الطلب في اللغة؟ افعل كذا. طيب، ولكن دلالة الأمر بقى على التكرار أو عدم التكرار، على الفورية أو عدم الفورية، مثل هذه المباحث ده نظر زائد عن النظر اللغوي في دلالات الأمر. الأمر في اللغة يعطي معاني، ولكنه هنلاقي في الشرع مع السياقات استطاع الأصوليين ان هم يستفيدوا معاني اكثر من معاني الامر، وصلوها في بعض المصادر ل 31 معنى. لما تيجي تدور على معاني الأمر دي في اللغة، المعنى الأساسي للأمر الإيجاب والندب، في الإباحة، في التسخير، في التكوين، في الاستهزاء، السخرية، إلى آخر هذه المعاني من معاني الأمر اللي نتجت عن تدقيقات الأصوليين في المباحث اللغوية التي تخدمهم في علمهم الأساسي اللي هو علم الأدلة الشرعية أو علم أصول الفقه. المستمد الثاني لعلم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية أو الفقه. رغم أن الفقه ثمرة الأصول، إلا أنه أيضا مستمد منه، في علاقة جدلية ما بين الاثنين، علاقة جدلية ما بين الاثنين. ولهذا لا يمكن للأصول إلا أن يكون فقيها، ولابد أن يكون على معرفة بقدر من الفقه والأحكام الشرعية ليتمكن بها من استيضاح المسائل. هو اللي حصل أن الفقه، أصول الفقه نما كملك، بعدين ابتدينا نستخرجه لوحده، ابتدينا نتأمل في صنيع الفقهاء المتقدمين من الصحابة والتابعين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشده من الفهم الصحيح، ونبتدي ندور طب هو هنا ايه القاعدة اللي هنا، ايه اللي كان في ذهنه هنا، ايه العمليات الفقهية اللي تمت جوه ذهنه عشان يطلع الحكم بالقاضي، ونبتدي نستخرج منها القاعدة، ومن ثم بهذه الطريقة التحليلية الاسترجاعية، هما فهموا الحديث ده ازاي، فهموه بالطريقة الفلانية، طب فهموا الآية دي ازاي، فهموها بالطريقة الفلانية، نعمل عملية تحليل استرجاعي، طب ليه، ايه اللي وصلهم ان هما يفهموا كده، يطلع معانا علم أصول الفقه. هو ده اللي بنبقى حريصين عليه واحنا بنقرأ في السنة النبوية، بننبه دايما الطلبة زي ما حصل معانا في الدواوين اللي قريناها، دواوين السنة ابن ماجه والشافعي والموطأ، ان احنا بننبه على شوفوا هنا فهم الصحابة ازاي، شوف هنا المسلك الاصولي في الحديث كان ازاي، بحيث انه بنجد انه علم اصول الفقه تراكم نتيجة تحليل العملية الفقهية التي كانت تتم في اذهان وفقه الصحابة تعلما من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التاسعة بعد ذلك اللي هي نشأة أصول الفقه، وزي ما احنا قلنا كده في المسألة السابقة انه علم أصول الفقه نشأ من عهد الصحابة، لا يمكن لفقيه ان يفتي الا وأصول الفقه في ذهنه، ولكن علم مش مدون. عاملة زي ايه، هقولك نضرب مثلا، مش كان النحو موجود في اذهان العرب كلهم، بس ما كانش في علم نحو. يعني لما كنت تيجي وتسمع اي عربي قبل تدوين علم النحو هتجد انه بيرفع المبتدأ ولا يخطئ ابدا، ويرفع الخبر ولا يخطئ ابدا، ويرفع اسم كان وينصب خبرها، ويرفع الفاعل وينصب المفعول، وياتي بالمرفوعات على وجهها والمنصوبات على وجهها والمخفوضات المضوات على وجهها دون ان يخطئ. طيب تيجي بقى تقول له رفعت ليه، وفين المرفوع وفين المنصوب، وتعالى اعرف، ما يعرفش ليه، ما عندوش علم مدون بعلم النحو. طب ما النحو كان عنده ايه، كان عنده ملك. طب المنهج النحوي اللي بتخليه لا يخطئ ابدا في نحوه وفي كلامه في الملك، ملك يعني ايه، بالتدرب بالسماع والتلقي اللغوي، هو اللي خلاه دائما يرفع المبتدئ ولا ينصب ابدا، ويرفع الخبر ولا ينصب ولا يجره ابدا، ويرفع الفاعل ولا ينصبه ابدا، وينصب المفعول ولا يرفعه ابدا ولا يخطئ، قاعده مضطرده عنده. طب جه اللي عاوز يدون علم النحو بقى عمل ايه؟ شاف مسالك العرب وابتدى يعمل لها تحليل استرجاعي، يرجع بها لورا ويعمل لها تحليل منهجي، وهنا رفع لي والله لأنه ده مبتدأ، طيب خلينا على طول نرفعه ويجمع شواهدهم على كده، لا ده والله اللي هنا ده كله مرفوع، هنا ده كله منصوب، هنا ده كله مخفوض، كل اللي ورا فيه حرف الجر بيجره وعلى بيجره. الله عندي حاجات اهي دايما اللي وراها مجرور نسميها حرف جر ونصطلح على ان ده مجرور. ويبدا علم ايه النحو يتتراكم مسائله بعمليه التحليل لكلام العرب. هو ده بالظبط اللي تم بالظبط في علم الفقه، ان جبنا فقه النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه لنا من احكام، وكيف كان يعمل بالكتاب واياته ويبين مجمله، وجبنا فقه الصحابه وكيف كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يفهمون ايات القران الكريم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على افهامهم طاره ويصورها لهم طارة ويخطئهم أخرى، فيعلمهم كيف يفهمون الفهم الصحيح. من ثم تنامت وتدربت ملكاتهم الفقهية على مسالك الاستدلال الصحيح. وأنجوم الفقهاء بعد كده ابتدوا يدرسوا، هم الفقهاء الصحابة دول كانوا شغالين ازاي ويشتغلوا زيهم، ده كده فقهاء التابعين. هم جم تابع التابعين من بعدهم ابتدوا يقولوا طيب ما انا في عندي مسائل استجدت عاوز اعرف اجاوب فيها ازاي، فابتدوا يدوروا. طب سيدنا الامام علي وسيدنا الامام ابن مسعود والصحابه اللي كانوا في العراق كانوا بيقولوا ايه، طيب نقول على يسألهم ايه، وابتدى يعملوا مذهب اهل العراق، وابتدى يبقى ليهم منهجهم الخاص به المبني على فقه سيدنا الامام علي وسيدنا الامام ابن مسعود. جه الإمام مالك، طيب أنا عاوز أفتي في بقية المسائل وأقول فقهاء فيها إيه وأنا قاعد في المدينة، وعاوز أفتي بعمل أو بقول أهل المدينة. فبعد ما جمع فقه أهل المدينة ابتدى ينظره ويؤصله ويؤطره بحيث أنه يطلع منه بمذهب متكامل متسق مع بعضه اللي هو مذهب أهل المدينة اللي هو مذهب الإمام مالك. وقص على هذا الإمام الشافعي في اعتنائه بفقه أهل الحديث بمشاربه المتعددة بين فقه أهل مكة وفقه أهل المدينة وفقه أهل الحديث بالعراق مقارنة بفقه أهل الرأي من العراق أيضا. ومن هنا نشأ علم وصول الفقه بالعملية التحليلية الاستنباعية دي، عشان ما يجيش حد يقول ما هو كان أصول الفقه من شوية بيقول أنه ثمرت، كان الفقه ثمرت أصول الفقه، فكيف يكون ثمرته وفي نفس الوقت مستمده عند الإنشاء وثمرته بعد الإنشاء. يعني بعد ما انشأنا علم أصول الفقه من الطبيعي أن أنا لما بشتغل به بيديني فقه، وحتى قبل تدوينه كان اللي بيديني فقه هو منهج المستقر في أذهان العلماء وأذهان الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، ده منهج مستقر جواهم حتى وإن كان في اللاوعي، ثم انتقل للوعي، ثم انتقل للتدوين. من ثم لما جيت عاوز أدون هذا العلم تدوينا مستقلا، قمت عامل له من خلال الفقه عملت له عملية تحليل استرجاعي. يعني إيه تحليل استرجاعي؟ حاجة في الهندسة اسمها الهندسة الاسترجاعية. تيجي الصين تجيب مكنة اخترعوها في أوروبا ما عندهاش التصميمات بتاعتها، تقوم تعمل هندسة استرجاعية ترجع بهذه المكنة المتكاملة اللي قصادها لعناصرها الأولية وتقلدها تعمل زيها. تيجي دولة تانية تقوم حريصة على إنها توقع طيارة من الطيارات الحديثة للدولة المعادية، وتاخد الطيارة دي وتبتدي تفككها وتحللها بالهندسة الاسترجاعية علشان تسرق تصميماتها وتعمل زيها. ده اللي بنسميه منهج التحليل الاسترجاعي، هو ده اللي تم بالفعل في نشأة الكثير من العلوم النقلية عشان اطلع مناهجها. علم النحو طلعنا منين؟ بالتحليل الاسترجاعي. علم اصول الفقه طلعنا منين؟ بالتحليل الاسترجاعي. جبنا فقه الصحابة حللناه كانوا شغالين ازاي وايه اللي وصلهم للفقه ده، طلع معانا اصول الفقه مدارسه المتعددة. ماشي يا أحباب. طيب نقطة تانية بقى يا بقى في هذا الفصل اللي هي طب وإيه طرق التأليف في علم أصول الفقه؟ في عدة طرق للتأليف في علم أصول الفقه. الطريقة الأولى اللي هي طريقة الحنفية. طريقة الحنفية دي بيوعوا فيها المذهب، يعني عاوزين يقولوا إيه الأصول اللي مشي عليها فقهاءنا الأحناف علشان يوصلوا للفقه ده في عملية تحليل استرجاعي محض. مذهبنا إيه؟ طيب إيه اللي خلاهم يوصلوا لهذا المذهب؟ فقهاء الغاية نعمل عملية تحليل استرجاعي عشان نطلع أصول. ودي طريقة السادة الحنفية. طريقة الجمهور اللي هم مالكية وشافعية والحنابلة بعد ما عملوا عملية الاسترجاع دي وطلعوا أصول الفقه بتاعت مذاهبهم، غيروا قالوا طيب احنا بقى هناخد العلم ده بقى لوحده على جنب ونشتغل عليه منفصلا عن المذهب. ولهذا هنلاقي انهم في الأصول أئمة الأصوليين في الأصول بينقطعوا عن مذاهبهم، يعني ممكن تلاقي أصولي مالكي يحط في الأدلة المرجوحة مثلا الخبر العمل بالخبر المرسل، ويقول لا بعض من الإمام مالك بيقول ان الخبر المرسل حج، يحط في الأدلة المرجوحة يعني الأدلة الضعيفة الغير أرجح منها عمل أهل المدينة مع كون أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة. هتلاقي جمهور الشافعية بيخالفوا الإمام الشافعي في الكثير من مسائل الأصول. الإمام الشافعي يقول إن السنة لا تنسخ القرآن، جمهورهم بيقول إن السنة تنسخ القرآن، القرآن ينسخ السنة، السنة تنسخ القرآن، وإن الأحاد ينسخ المتواتر والمتواتر ينسخ الأحاد، خلافا للإمام الشافعي ونصه الصريح في الرسالة. هنا معناه كده إيه؟ أنهم أخذوا المسار الأصولي وخلوا علم أصول منفك، شوفوا منفك عن علم الفقه بعد ما عملوا العملية اللي قلناها الأول واللي بدأت على إيد سيدنا الإمام الشافعي، عملية التحليل الاسترجاعي لفقه أهل الحديث. فقه أهل الحديث ده اللي كان فين؟ كان موجود في مكة، سفيان بن عيينة وغيره من فقهاء مكة، اللي هي مين؟ اللي هي مدرسة ممتدة سيدنا عبد الله بن عباس. أدي أول شعبة من شعب فقه أهل الحديث. الشعبة الثانية فقه أهل المدينة وخاصة فقهاء الصحابة من على رأسهم سيدنا عبد الله بن عمر وأصحابه، ماشي، وفقهاء المدينة السبعة، فقه سيدنا أبو بكر وفقه سيدنا عمر وفقه سيدنا عثمان، ها، وقال ده كله للفقهاء السبعة، فقال كل هذا إلى الإمام مالك، وقال هذا أيضا للإمام الشافعي لما راح وتلقى فقه أهل المدينة على يد الإمام مالك. وبعدين فقه أهل الحديث أيضا موجود في العراق، ماشي، وفقه أهل العراق وفقه الصحابة سيدنا الإمام علي وسيدنا الإمام ابن مسعود وفقهاء الصحابة الكبار أبو موسى الأشعري اللي أقاموا في العراق ونقلوا فقههم للعراقي، انقسموا شعبتين، شعبة فقهاء أهل الرأي وشعبة فقهاء أهل الحديث، أهل رأي سيدنا الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وأهل فقه أهل الحديث اللي هيبقى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه. وعندنا أيضا شعبة من فقه أهل الحديث في اليمن، سيدنا معاذ بن جبل وأيضا سيدنا أبي بن كعب، والإمام علي أيضا راح وقعد في اليمن وبث فيها فقهه. وهنلاقي فقه أهل الحديث أيضا موجود عند أهل مصر، والذي آل فقههم إلى مدرسة سيدنا الإمام الليث بن سعد اللي أدركها الإمام الشافعي لما جه لمصر وتلقى فقه الليث عن طريق أصحاب الليث. يبقى المدرسة دي اهتمت بأنها تجمع أصول الفقه، ولكن لأنها متعددة المشارب من جواها هو، فقالوا طيب خلينا نستقل بعد ما عملنا عملية الاسترجاع دي، خلينا نستقل بهذا العلم ونبحثه بحث مستقل بغض النظر عن مذاهبنا. وبعدين كل واحد فينا عاوز بقى يألف أصول الفقه المناسب لفقه إمامه يروح يألف بقى أصول فقه مذهبي. ولهذا تلاقيهم بمواجعين تاني هتلاقي القوافي مألف أصول فقه على وجه الإطلاق كده، بداخل في المدرسة الكلامية، مدرسة المتكلمين الشافعية، وعنده أصول فقه يخاطب بها المالكية على الراجح إيه عنده. وهنلاقي أيضا من الحنابلة من فعل ذلك، وهنلاقي من الإيه الشافعية من فعل ذلك، وكان الغلب على الشافعية أنهم يدرسون أصول الفقه دراسة مستقلة عن منهجهم. في طريقة ثالثة بقى، وعندنا أهم سلسلة اللي احنا هنمشي عليها بعد كده إن شاء الله قدامنا لما نتوقف في علم أصول الفقه في المتكلمين. عندنا مدرستين أو ثلاث مدارس أساسيتين في علم أصول الفقه عطفة المتكلمين، مدرسة المحصول الفخر الرازي ومدرسة الأهمدي سيف الدين الأهمدي اللي هي الإحكام وما تفرع منها من كتب، ده أول مدرسة المحصول وما تفرع منها من كتب الأهمدي كان وما تفرع منها من كتب وجمع الجوامع وما تفرع منها من كتب. المحصول والأحكام الأميري اعتمد على مجموعة من الكتب واحدة، العمد وشرح المعتمد، شرح العمد وشرح المعتمد، والبرهان والمستصفى للغزالي، برهان الإمام الحرمين والمستصفى للغزالي، دول مصادر المحصول ودول مصادر برضك هم نفس مجموعة الكتب مصادر الأهمدي في الإحكام. والمحصول اشتغلوا عليه الحاصل والتحصيل وبعدين منهاج البيضاوي، ويطلع منهاج البيضاوي كثير من الشروح، وتبقى هي دي المدرسة الشائعة في أصول الفقه اللي احنا بنقراها في الأزهر في نهاية السنة. ويطلع من الإحكام للأهمدي مختصر، هو اختصر في منتهى في نهاية السور، ثم يختصر ابن الحاجب في مختصر الشهير اللي هو مختصر ابن الحاجب اللي بيعتني به المالكية بشراحه، فيبقى يصير كده مدرسة مستقلة اللي هي مدرسة الأهمدي وأتباعه. ويجي ابن السبكي في جامع الجوامع يجمع 100 كتاب من أهم كتب أصول الفقه، ويصير له مدرسة أيضا مستقلة لمختصراتها وشروحها. بدول الثلاث أهم ثلاث متون عندنا في مدرسة المتكلمين، منهاج البيضاوي بشروحه وأصوله، ومختصر ابن الحاجب بشروحه وأصوله اللي هي متفقة مع المحصول في نفس الأصول، ومختصر جمع الجوامع بشروحه وأصوله. الحنابلة بيطلعوا ما بيفرعوش بقى من المحصول والأهمدي وجمع الجوامع، لا، بيجي ابن قدامة ويختصر المستصفى في روضة الناظر، وبيشتغل بقى الحنابلة على روضة الناظر في المختصرات بتاعتهم المتعددة، فبرضك هما بيلتقوا مع مدرسة المتكلمين في ان هما بيبنوا على مستصفى الإمام الغزالي. ماشي يا أحباب. في طريقة تالتة بتجمع ما بين طريقة الأحناف اللي هي طريقة الجمع ما بين الايه المدرستين، طريقة الأحناف وطريقة الجمهور، وبنلاقي فيها عدد من الكتب زي كتاب بديع النظام لابن السعاتي وتنقيح أصول الفقه وشرحه تنقيح وشرح التوضيح، والتحرير الكمال من الهمام، ومسلم السموت لمحب الدين العبد الشكور. وذكر هنا المؤلف انه جمع الجوامع من هذه المدرسه، ويعني ده وجهه نظره والذي اراه صوابا، انه جمع الجوامع من مدرسه المتكلمين اللي هي الطريقه الثانيه وليس من الطريقه الثالثه في الجمع ما بين الرسائل، طريقه المتكلمين محضه. طيب، في طريقه رابعه في التاليف في اصول الفقه اللي هي بتجمع ما بين التعليم النظري لأصول الفقه وبين التدريب العملي على التحريك، يعني مش تعليم بس لأصول الفقه لا، وكمان بتدربنا على كيفية استعمال هذه الأصول في تحريك الفروع الفقهية اللي هي مدرسة أو طريقة تحريك الفروع على الأصول، وأشهرها التمهيد في تحريك الفروع على الأصول للأسنوي، وتحريك الفروع على الأصول أيضا للإمام الزنجاني ومفتاح الأصول الزنجاني والأسنوي دول شوافع، ومفتاح الأصول التلمساني ده ملكي، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام وده حنبلي. وفي طريقة خمسة بيذكرها المؤلف اللي هي طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد العامة للشريعة، ودي انتحاها الإمام العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى وكتابه القواعد الصغرى، والإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. ماشي، ونكتفي بهذا القدر النهاردة، ويبقى ده كده هو بلغنا الدرس الأول من العرض الموجز لمسائل أصول الفقه لغير الأزهريين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس الأول من العرض الموجز لمسائل أصول الفقه لغير الأزهريين صباح الأربعاء الثاني من صفر 1438 الثاني من نوفمبر 2016. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.